لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له في عنوان اتجاه الإسلام نحو المثالية، بعد أن ذكر أن التكرار كثرة تكرار لفظ السلام وإحاطته بالجو الديني من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم. بل إن الإسلام يوجب العدل ويحرم الظلم ويجعل من تعاليمه السامية وقيامه الرفيعة من المودة والرحمة والتعاون والإيثار والتضحية وإنكار الذات ما يلطف الحياة ويعطف القلوب ويؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان. هذا الكلام إطلاقه بهذه الطريقة، أي إنسان بينه وبين الآخر مودة حتى ولو كان كافرا، كلام فاسد، فلا بد من التقييد، لأن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما الرحمة العامة فمعنى صحيح، بل قتال المسلمين للكفار رحمة بالأجيال الآتية، بل رحمة بهم، إذا غلبوا وهزموا فكروا في الإسلام تفكيرا صحيحا، ولو أسر منهم من أسر وعاشر المسلمين كان ذلك سببا في هدايته بإذن الله، كما وقع ذلك مع ثمامة ابن أثال، بل عامة الأمم المغلوبة، بل وأحيانا التي انتصرت على المسلمين في بعض المعارك العسكرية كالتتار لما اختلطوا بالمسلمين عرفوا الدين الحق وأسلموا. فهذا القتال من أجل الرحمة، كما أنه يتميز بالرحمة بما شرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. وكذلك نهى عن قتل العسيف، قال: أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة، وهو الأجير، أي الذين لا دخل لهم بالقتال. وليس معنى ذلك قبول ترك الحرب مع الكفار وترك استقوائهم على المسلمين، بل وعلى غيرهم. عندما تظهر، عندما توجد الحروب تعرف مدى يعني ضعف هذه الاصطلاحات الغربية التي يزعمون أنهم يطبقونها، فإذا جاء وقت الحرب ظهر أنهم لا رحمة عندهم ولا يعني مودة لأحد ولا يحترمون أحدا. سبحان الله، لسه النهاردة منتشر فيلم، مقطع فيديو، مدرسة سويدية ترغم طالبة مسلمة محجبة على أنها تسمي العضو الذكري في الفصل اللي فيه صبيان وبنات كبار جدا، يعني كبار يعني بالغين، البنت مكسوفة جدا، لكن تشوف الشراسة الفظيعة والإرهاب والتخويف لدى هذه المرأة الفظيعة تعرف فعلا كما ما وصف الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكذلك منع الحجاب في مدارس مقاطعة هندية، وتظلمت البنات المسلمات من القرار، فقضى القاضي بمنع الحجاب، تأييد منع الحجاب. فين الحرية بقى اللي بيقولوا عليها؟ فين الحرية في فرنسا اللي هي اخترعت المساواة والحرية والديمقراطية؟ لما نيجي تمنع المسلمات من اللباس، من لباس الحجاب في الشوارع، وان اي واحدة تلبس حجاب تغرم غرامة كبيرة جدا. هذا الكلام كيف يقع منعه؟ يعني لو واحدة مشيت عريانة لما يعني منعوا من ذلك. ونحن نخدع عيثة بقى بهذه المصطلحات اللي يقولوا السلام السلام السلام. وماذا صنعوا في بلاد المسلمين؟ كم قتلوا في بلاد العالم، بل هم مع بعضهم لا يعرفون رحمة بأحد، بعضهم من بعضهم. يعني في الحرب العالمية الثانية بلغ عدد النساء المغتصبات في ألمانيا 100% من جميع النساء بلا استثناء بعد سقوط برلين. بعد سقوط برلين جميع النساء اغتصب، ما سابوش امرأة واحدة. وعدد مرات الاغتصاب لكل واحدة من 40 ل 60 مرة من جنود مختلفين ما عندهمش رحمة. مش احنا قلنا نظام الرق في الإسلام بيأتي بالأمة أو العبد يجعلهم ضمن أفراد الأسرة في الحقيقة، ويعطيهم حقوق: أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكتسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. حاجات يعني السمو ما مش موجود عندهم في الأحرار مع بعضهم، مع بعضهم هم. فما تصورك بالشعوب الأخرى الملونة، السودة أو الملونة أو غيرهم، لا يعرفون رحمة. فهنقول بقى إن إحنا المودة دي مطلقة، والرحمة دي تعني ترك القتال مطلقا والسلام المزعوم، ولا المودة لأهل الإيمان والرحمة عامة ولكن بضوابط الشريعة؟ قال: والتعاون. أنه تعاون؟ تعاون على البر والتقوى، وليس تعاونا على الإثم والعدوان، وليس تعاونا على مجرد المصالح الدنيوية مع استمرار بقاء الاضطهاد للمسلمين. وعموما التعاون على الأمور المباحة لا بأس به، فضلا عن المطلوبة. الأمور المستحبة شرعا والواجبة شرعا. الإيثار، من يؤثر من على من، يؤثر غيره على نفسه إذا كانوا من أهل الإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وليس إيثار الغير مطلقا. وكذا إنكار الذات، فهذا تنكر ذاتك، يعني أن لا تعمل من أجل ذلك. هذا اللفظ يعني هو مثل لفظ الإيثار، ولكن صار مستعملا بإطلاق، يعني ليس لفظا قديما عند أهل العلم، بل هو مستحدث، ولكن ذكر الله الإيثار. وكما ذكرنا الإيثار والتضحية وإنكار الذات، التضحية من أجل أهل الإيمان والإسلام. قال: ما يلطف الحياة ويعطف القلوب ويؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان. الإطلاق ده كده بعد كل الحاجات اللي ذكرها، وكلها محتاجة تقييد، فيه نظر. قال: وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني ويقدر الفكر البشري. أنه عقل وأنه فكر؟ العقل السليم الذي لا يعارض الشرع، ليس مثل عقل إبليس الذي عارض بعقله، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما هي العقول دي متفاوتة، ما هو العقول دي هي اللي جابت الإلحاد بزعمهم، ده يبقى عقل فاسد. يبقى العقل الإنساني السليم وكذا الفكر البشري السليم، وليس كل الأفكار، وإلا فأفكار إباحة الشذوذ اللواط والسحاق، إباحة الزنا. بيقول لك يعني سن المعاشرة بين الأولاد والبنات، معاشرة الجنسية بالتراضي 14 سنة والزواج 18. يعني إيه هي الغرض من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله، الأفكار العنصرية، علو الجنس الآري، علو الجنس اليهودي، كل هذه علو الجنس الأبيض، مش دي أفكار بشرية؟ يبقى أنه فكر بشري، فكر البشري المستضيء بالوحي هو الذي يعني يحترمه الإسلام، وليس أي فكر. هذه الألفاظ المجملة إطلاقها بهذه الطريقة لا يرضي أعداء الإسلام، وبالتالي يعني ما يحصل من المفاسد في إفساد عقول الشباب الذين لا يعلمون حدود الشريعة في ذلك ضرر محض. قال ويجعل العقل والفكرة وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع. أن العقل والفكر السليمين، يقول فهو لا يرغم أحدا على عقيدة معينة. هذا الأمر أولا هناك استثناء بالإجماع في المرتد، فالمرتد لا يجوز أن يترك على ردته، إجماع في الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأما المرأة فتحبس حتى تسلم أو تموت، عند أبي حنيفة وعند الجمهور تقتل أيضا. يبقى ما ينفعش يتقال لا يرغم أحدا على عقيدة معينة، هناك بعض الناس يرغمون على الإسلام، وهناك خلاف بين العلماء في من تقبل منه الجزية ومن يرغم على الإسلام من أهل الملل الأخرى. وإن كان الصحيح والصواب أن كل أهل الملل لا يكرهون على الإسلام إلا المرتد كما ذكرنا، أنه لا إكراه في الدين، إلا أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالشافعي رحمه الله وكذا رواية عن أحمد يرون قتال الكفار من عباد الأوثان وسائر أهل الملل على اليهود والنصارى والمجوس حتى يقتلوا أو يسلموا، ولكن هذا الأمر في الحقيقة خلاف أدلة الكتاب والسنة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، فمفهوم المخالفة فيه مخصص بالأدلة الصريحة في أخذ الجزية من كل كافر. يعني إذن حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يدفعوا الجزية أو حتى يعهدوا. فهذا الأمر وهو العهد والأمان والهدنة المؤقتة والعهد المطلق ودفع الجزية كلها دلت عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دلالة آيات القرآن. فإذن لكن العبرة بأن في خلاف في المسألة، وليس أن كل أهل الملل مجمع على إقرارهم على مللهم. قال ولا يكره إنسانا على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الإنسان. هو ده ظاهر القرآن كما ذكرنا في هذا الباب، لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن قال عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهذا كلام واضح بين في أنه حتى الإلحاد يعني يقرون على ما يريدون وبعد ذلك يعاملون حسب المصلحة في طريقة التعامل، إما القتال وإما العهود سواء كان منها الجزية أو كان منها العهد المطلق أو العهد المؤقت أو عقد الأمان. قال وحتى في قضايا الدين يقرر أنه لا إكراه في الدين. أما هذا الكلام فيوهم معاني خبيثة، لأنه قال في قضايا الدين، يعني أي واحد بقى يخرج لنا أقوالا كما يشتهي في الدين ويزعم أن ذلك فكره ونظره ونظريته. يعني طلع علينا واحد بيقول ان صلاة الخمس مش فرض، ده هم اتنين بس. طلع علينا ناس مسلمين في الاسم يقولوا عن الحج انه عبادة وثنية، انه يطوف بحجر ويلمس حجر ونحو ذلك. وبعضهم بيقول إن مش ممكن إن علشان منام شاف واحد من الصالحين نقتل ملايين الحيوانات البريئة. هذا الكلام كفر ناقل عن الملة. يبقى احنا هنقول لا إكراه في الدين، نسمح للكفار والزنادقة بتحريف الدين من خلال ادعاء أنهم حرية فكر ونشر الردة ونشر الكفر؟ نعوذ بالله، هذا الكلام لا يمكن أن يقبله عاقل. ده هم لا يسمحوا بمهاجمة نظرية التطور مثلا عندهم، ده حاجة مقدسة. ده لو حد عندهم تكلم التطور ده وناقد للعلم يزعلوا جامد جدا، وده ربما يحكموه. ده لو واحد قال لهم عايزين نبحث تاريخيا في الهولوكوست يقولوا 3 سنين سجن. واحد بيقول عايز ابحث بس، يعني عنده الهولوكوست دي اللي هي مذابح اليهود على يد النازي، اللي ينكر كده ياخد 3 سنين سجن. فرنسا خصوصا عملت اللي ينكر مذابح الارمن على ايدي الاتراك ياخد 1 سنة سجن. اشمعنى انا ما تعرفش؟ يعني ما هو دي دول يهود، يعني دول حاجه بريشه مثلا. اللي ينكر مذابح ياخد 3 سنين، واللي ينكر مذابح الارمن يعني دول عند الاتراك يبقى ياخد 1 سنة. وطبعا يا سيدي انا مش مصدق، انا شايف ان انتوا اخباركم دي مبالغ فيها جدا، واللي اتقتلوا ضمن اللي اتقتلوا بالملايين. ما انت في 85 مليون واحد مقتول. يبقى ينفع حد يقول ان احنا ديننا دين الإسلام، الأفكار في الدين نفسها قضايا الدين لا إكراه فيها، يبقى احنا نخلي الزنادقة كل منهم يتكلم بما يريد؟ يعني المستشرقين والشيعة طعنين في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبيكذبوا بالأحاديث وبيقولوا بتحريف القرآن، لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على اعتناق الإسلام، بس اللي هيعتنق الإسلام لابد أن يلتزم به عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك بشموله، مش إن الناس تترك كما هي. ثم إنه لابد أن تكون الدولة المسلمة في نظامها على وفق الإسلام، مش إن احنا نقول لا إكراه في الدين، كل واحد عايز يعمل اللي عايز يعمله. يقول أن وسيلته هي استعمال العقل والفكر والنظر فيما خلق الله من أشياء. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن في ناس، معلش، في ناس لا بد وأن يقاتلوا عدوان، وعدوان على ملايين البشر في كونهم يرغمونهم على عدم معرفة الإسلام الصحيح. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هو ده كلام سليم، إن التفكير في النظر في أنا طبعا مش بقول على القرآن كلام سليم، طبعا بتكلم على كلامه هو، في إن الفكر استعمال العقل والفكر والنظر فيما خلق الله وسيلة لإقناع الناس. بنقول لا، بس ما يعنيش إن ما فيش وسيلة غيرها. لا، لابد من حماية الدين، ولابد من حماية البلاد المسلمة، ولابد من حماية المسلمين أنفسهم. فالكلام ده مش هيحصل مع ناس لا تعرف إلا لغة القوة. والله ما أنا عارف البتاع دي كتبها إزاي. يا ما مش هو اللي كتب، خصوصا في اللي جاي أسوأ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو مش ليست هذه الآية ما هو أنزلها الذي أنزل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هو الذي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام دولة الإسلام ودافع عنها ووسعها حتى وصل إلى مشارف الشام وضم اليمن والجزيرة العربية كلها. وأصحابه رضي الله عنهم هو الذي عرفهم بأنهم سيملكون المشارق والمغارب، وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني جمع. ومن الإسلام وصل برا الجزيرة العربية إزاي؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان وظيفته مبلغ فقط، ولا إنما ليس إنما المعنى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني على القلوب لا يملك أن يعني يضع فيها الإيمان، عليه التذكير. ولكن من أبى أن يقبل التذكرة هل من حقه أن يفرض الكفر على ملايين البشر ليس في زمنه فقط بل في الأزمنة المتتابعة؟ يعني نقول لو كانت الفتوحات الإسلامية اللي أوشكت تدخل فرنسا كانت فعلا دخلت ويعني وصل النور إلى هذه البلاد، ألم يكن هذا خيرا لهم مما هم فيه الآن؟ بلا شك أن البلاد التي فتحت ودخل أهلها في الإسلام خصوصا بفتح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم تغير سكانها فعلا حين شهدوا عظمة الإسلام وعدله وحكمة الشرائع العظيمة، فدخلوا في الإسلام طواعية. الأمم التانية لغاية النهاردة الكفر غالب عليهم، ومنتشر فيهم. ولذلك يعني ايه الرسول لم تكن وظيفته انه مبلغ، ملوش دعوه، ليس رئيسا للدوله، ليس حاكما، ليس منفذا للاحكام. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده مثلا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. مين اللي كان بيطبق الأحكام دي؟ الذي أنزل عليه إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. البشير النذير السراج المنير، ده مش متنافي أصلا، مفيش منافاة. ده حتى بعض العلماء يقولوا عن ذك فذكر إنما أنت مذكر منسوخة، علشان من يقولوا منسوخة بآية السيف، وحلول لا ليست منسوخة، لأن المعنى المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل الإيمان في قلوبه، وليس أنه مأمور بأن يترك الكفر يعلو حتى لا نكون يعني حتى لا نكون قد أكرهنا الناس. لا، إحنا مش هنكرههم، بس نمنع أن يكره الناس على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما هو جاي في حاجات عجيبة، ما هو ده مقدمة للجهاد. فالمشكلة الحقيقية، بس لا مش منحول بالتأكيد، لأن كل نسخ فقه السنة القديمة والحديثة، يعني مثلا الكلام ده أنا أريه مثلا من حوالي 40 سنة وهو موجود، فمتى أنا حله أحد يعني؟ ها؟ إلى الله المشتكى. العلاقات الإنسانية، الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب والسلام، وإنما يجعل العلاقات العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات وبين الدول علاقة سلام وأمان، يستوي في ذلك المسلمين بعضهم ببعض وعلاقة المسلمين بغيرهم. يا سبحان الله، يا ربي إليك المشتكى. هذا الأمر لماذا إذن هدم المسلمون دولة كسرى، دولة فارس؟ لماذا فتحوا معظم بلاد الروم ثم أنهوا وجود الدولة الرومية بفتح قسطنطينية بعد 8 قرون ونصف من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرومية، عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية، فقال مدينة هرقل دي قسطنطينية تفتح أولا. فيبقى إزاي الكلام؟ نقول علاقة سلام عندما تكون مصلحة المسلمين في ذلك، وعندما تكون قدرة المسلمين على ذلك. يبقى هنا اللي حنقول ساعتها مصلحتنا في ذلك، ونعجز عن يعني قتال هؤلاء يعني الكفار لإزالة سلطانهم من على شعوبهم، ثم بعد ذلك لا نكره الناس على الإيمان ولا إكراها في الدين، ولكن نمنعهم من أن يفرضوا تشويه سورة الإسلام، نمنعهم من أن يضلوا الناس عن سبيل الله. أنتوا عايزين الكفر خليكم على نفسيكم، لكن أنتم النهاردة كم من المليارات البشر في بلاد الكفر دي، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، بسبب تسلط حكامهم المجرمين ومحاربتهم أهل الإسلام حتى منعوهم من فتح هذه البلاد. إلى الله المشتكى. قل قولي هذا واستغفر الله. ويبدأ بقى بيقول علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وبيتكلم على قتال البغاة، وبعدين علاقة بين المسلمين وغيرهم، أتكلم عن قضية الموالاة